وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الزر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. مسبوك. نعم، هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن مسألة، وهي إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى، بعكس ما ذهب إليه الجهمية والمعتزلة. فإن الجهمية أنكروا وصف الله بالسميع والبصير، فضلا عن أن يثبتوا له سمعا وبصرا، وهؤلاء كأولئك الذين يعبدون الأصنام، أو لنقل إنهم يعطون الحجة الظاهرة لأولئك الذين يعبدون الأصنام، كما قال إبراهيم عليه السلام في محاورته لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإبراهيم عليه السلام احتج على عباد الأصنام بمثل ذلك: أنتم تعبدون شيئا لا يسمع ولا يرى، فلو كان والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يرى كما يقول الجهمية، لا احتج علينا أهل الأصنام: أنتم كذلك تعبدون من لا يسمع ولا يرى. فهؤلاء يعطون الحجة لأولئك، أما المعتزلة فيثبتون الاسم ويعطلون الصفة، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الاسم والصفة، يثبتون أن الله سميع، أن الله بصير، ويثبتون له تلك الصفات، فله سمع وله بصر عز وجل. إن الله كان سميعا بصيرا، وقال الله تعالى: أبصر به وأسمع. وهذه كما قال الطبري رحمه الله من المبالغة، أي لا أحد أبصر من الله ولا أسمع من الله، ما من مسموع إلا يسمعه الله عز وجل، وما من موجود إلا يراه الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء عز وجل. وقد قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: تعالى الذي لا يغيب عنه شيء من الأصوات. قالت: كانت خولة بنت ثعلبة في طرف البيت، فأسمع شيئا من كلامها ويخفى علي بعضه، والله سبحانه وتعالى قد سمع قولها. وهي تشتكي زوجها أوس بن الصامت، كما جاء ذلك عند البخاري وعند غيره. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن لله سمعا وأن له بصرا عز وجل، كما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث فيها كثيرة. نعم نعم. ما البعث على هذا الإنكار؟ الباعث على هذا الإنكار من المعتزلة أو الجهمية هو خوفهم في زعمهم من المشابهة، أي يشبه الله عز وجل بالمخلوقين. هذا هو أحد البواعث والدوافع لإنكار ذلك. وذهب المعتزلة فيما أسموه بالتوحيد إلى تعطيل الله تعالى عن الصفات مخافة أن يقولوا بتعدد القدماء فيما يؤصلونه من كلام وفلسفة ومنطق عديم الجدوى. نعم. قال الذي يفعل الاسم ويعطلون صفات الجهمية والمعتزلة لا المعتزلة. نعم. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. نعم. كلم موسى عبده تكليما. نعم. الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه العليم، أو من أسمائه وصفاته أنه العليم عز وجل. ومما ذكرناه آنفا أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات الذات، وهذا الذي اتفق الجميع على إثباته، بمعنى كل من ينتسب للسنة سواء كانوا من قح أهل السنة أو كانوا من الأشاعرة أو الماتوريدية يثبتون صفات الذات. ومنها العلم لله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، وقد جاء في الصحيحين من قصة موسى عليه السلام والخضر أن موسى عليه السلام قال لما سئل من أعلم من في الأرض أو من أعلم أهل الأرض، فقال أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفوض العلم إلى الله عز وجل، أي لم يقل الله أعلم. لذلك بوب البخاري على هذا الحديث باب إذا سئل أيهما أعلم يقول الله أعلم. فبعد ذلك أوحى الله إليه أن يذهب إلى الخضر في قصة طويلة، منها أن الخضر قال له إن الله علمني علما لست تعلمه وعلمك علما لست أعلمه، وما علمي وعلمك إلا لما رأى عصفورا على جانب السفينة ونقر بمنقاره في الماء في البحر، قال ما علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور من البحر. فالله سبحانه وتعالى كما قال الناظم وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولا يخفى عليه شيء عز وجل، وما تفعل من خير يعلمه الله. قال وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. فالله كما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى غني عن الناس، غني عن عبادتهم، غني عن صلاتهم، غني عن جهادهم عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى على لسان موسى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة الناس، غني عن إيمانهم، ولكنهم هم المحتاجون المفتقرون إلى الله وإلى رحمته عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا بد أن نعلم أن الله عز وجل هو الغني، هو الحميد، هو الرازق، هو المدبر عز وجل. وكلنا محتاج ومفتقر إلى الله عز وجل وإلى نعمه وإلى إحسانه، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. وقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال عز وجل من جملة ما قال: يا عبادي لو أنكم على قلبي أتقى رجل فيكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، ولو أنكم على قلبي أكفر رجل أو كما قال أفجر رجل فيكم ما زاد ذلك أو ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته عز وجل عن العباد، والعباد كلهم مفتقرون إلى الله عز وجل. نعم. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. أحسن. كلامه جل أحسن. عن الإحسان. بارك الله فيك. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. انتقل الناظم رحمه الله لما تكلم عن بعض صفات الله عز وجل، لما تكلم عن السمع والبصر وتكلم عن العلم، تكلم عن الكلام وهي أيضا من صفات الذات لله عز وجل. كلم موسى عبده تكليما، أي موسى ابن عمران عليه السلام من رسل الله عز وجل إلى بني إسرائيل، بل من أولي العزم من الرسل. وأكثر قصة تكررت في كتاب الله عز وجل هي قصة موسى عليه السلام، لما فيها من فوائد وعبر وفرائض. الله سبحانه وتعالى يقول: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه. وقد جاء في الصحيحين من حديث حوار آدم وموسى، قال له آدم عليه السلام: يا موسى أنت الذي اصطفاك ربك برسالاته وبكلامه. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث الشفاعة الطويل أن الناس حينما يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام يقول لهم: اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله، أي أنه كلم الله بغير واسطة، بغير واسطة جبريل عليه السلام، كلمه الله سبحانه وتعالى مباشرة. وما من معجزة من معجزات الأنبياء، وما من كرامة من كراماتهم إلا كان لنبينا مثلها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، موسى كليم الله، كلمه الله عز وجل، ولكن لما كلم الله تعالى موسى كان موسى في الأرض، وأما لما أراد الله تعالى أن يكلم رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السماء فكلمه الله عز وجل بغير واسطة. فكما أن موسى كليم الله، أيضا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كليم الله، كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الله، كذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم خليل الله، كما قال: وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الله سبحانه وتعالى له أن يتكلم بما شاء متى شاء عز وجل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقد جاء عند البخاري معلقة أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وإثبات ذلك، إثبات الكلام لله هو الحق، وأما إنكار ذلك فكفر والعياذ بالله. إنكار كلام الله عز وجل، أما تأويله فهو بدعة. والمعتزلة كذا الجهمية أنكروا كلام الله عز وجل ولم يثبتوه له، وبذلك كفرهم عدد من الأئمة لأجل ذلك. فلما أنكروا كلام الله كما سنأتي على ذلك إن شاء الله، قالوا بأن القرآن مخلوق، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد استجارك فأجره حتى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى القرآن كلامه عز وجل. لما أنكر الجعد بن صفوان الجهم وكذا الجعد أنكر هذا الأمر، قام خالد بن عبد الله القسري وهو أحد الولاة آنذاك في يوم أضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من على المنبر وذبحه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. الأئمة رحمهم الله أثنوا على ذلك الفعل في ذبحه للجعد ابن درهم ردة لأنه أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر أن الله كلم موسى تكليما. وسنأتي على تفاصيل مسألة الكلام إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخ. ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيرها، لا سيما في مسائل منها القول بخلق القرآن. شيخ، نعم. المعتزلة في باب الإيمان والكفر والخوارج، المعتزلة في باب الإيمان والكفر يسميهم أهل العلم، يا أخوة لم تنتهي الحصة، يسميهم أهل العلم بقاعدة الخوارج. قاعدة الخوارج، المعتزلة قاعدة الخوارج، أي الخوارج يقولون ويفعلون، ولكن المعتزلة يشتغلون بالتنظير فحسب. نعم. وموطن الخلاف والاتفاق بينهم وبين الخوارج هو أن الخوارج قالوا بأن صاحب الكبيرة في الدنيا كافر وحكمه القتل، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. أما المعتزلة لماذا صاروا قاعدة الخوارج؟ لأنهم يقولون أن صاحب الكبيرة في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، لا نكفره ولا نقاتله أو نقتله. المعتزلة يقولون عن صاحب الكبيرة أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. هذه المنزلة أتوا بها من كيسهم. نعم. فقالوا هذا في الدنيا، أما في الآخرة فيوافقون الخوارج في ذلك، يقولون بأن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم كما قال الخوارج فيه. فهم يخالفون الخوارج في الحال ويوافقونهم في المآل. والخوارج المعاصرون وامتدادات الخوارج من الإباضية أتباع عبد الله بن إباض الخارجي قد رست عقيدتهم كعقيدة المعتزلة، وأغلب أهل الضلال اليوم إنما يوافقون المعتزلة في هذه الأبواب. فأغلب الشيعة الاثني عشرية على قواعد ومنطلقات وأصول المعتزلة، في سواء ما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو غيرها من الأبواب. كذلك الإباضية على مثل هذه التأصيلات والتقريرات، وكذا الصوفية أو كثير منهم، وكذا من يسمونهم بشيوخ العصر أو بالشيوخ الجدد، إنما ينقلون عن المعتزلة. نعم. الشيخ المنازل بين المنزلتين، شو الحكم عندهم؟ نعم. لا، هذا من بابي. الكناية أو المبالغة فهذا في الحقيقة العصفور لم ينقص شيئا من البحر. نعم. زين حبوا بين أبوهم شلون يعني يزوجونه لما يزوجونه لما يصيرون مرة يصيرون مرة فكر بالهم يعني. ولا كفرون ولا يكونون مسلمون. أنا طبعا تحاورت مع عدد من الإباضية فما استطاع جوابا إلى ذلك، وكانه يستخدم التقية كالشيعة. الإباضية يعني بعمان. إيه نعم، هم يعني متواجدون في عمان وهم الحاكمون في عمان، ويعني ليسوا بأكثر من أهل السنة في عمان. أهل السنة بنسبة 60% والإباضية بنسبة 40%، ولكن لما كان الحكم لهم ف هم الظاهرون في عمان، وأيضا يتواجدون في تونس لهم وجود، وكذا في ليبيا البحرين لهم وجود. لا يرون بالسنة البحرين مس خوارج، لكن قليل في تونس قليل وفي ليبيا قليل، لكن أكثر تواجد، وأيضا في المغرب، في المغرب لهم تواجد، ولكن تواجدهم الأكثر هو في عمان فقط، ولا يوجد من الإباضية في غير هذه المناطق. كيف يعرفون يعني؟ تتكلم إباضي أنا لو بايلي؟ نعم، هو يقول إباضي، وأيضا في الفقه وفي المسائل الظاهرة يعرفون أولا يعني في الصلاة يسدلون أيديهم و لا يرفعون أيديهم في التكبير ولا يقولون آمين، وعندما من قال آمين تبطل صلاته لأنه تكلم الصلاة، ولا يرون المسح على الخف. تجدون أن علماء العقيدة دائما ما يذكرون المسح على الخف في الاعتقاد مع أنه من مسائل الفقه. لما؟ لأن الخوارج أنكروا ذلك، وفي مسند الإمام ربيع ما يسمونه بالإمام ربيع هو إمامهم، وهذا مسند الإمام ربيع بمثابة البخاري عندنا، بمثابة البخاري عندنا، ففيه يروون حديث عن عائشة رضي الله عنها أنا قالت لئن أقطع رجلي أو قدمي بالسكين أحب إلي من أن أمسح على الخف. يعني بعضية والله. إيه نعم. هم من الخوارج. وأقول حديث الشيخ صحيح؟ لا لا. نعم. العمامة تبع الخوارج أو تبع الإباضية ذيلها قصير جدا، لأن كما تعلمون الإسبال في ثلاثة ومنها العمامة، فهم يتشددون في ذلك فيجعلون ذيلها فقط يعني عند الرأس هكذا ما ينزل على الرقبة. شيخ بس الإسبال المقصود بالعمامة يعني أنه يظهر الشعر؟ لا الإسبال في طولها. لا هذاك السدل ليس الإسبال، السدل أن تربط شعرك في أثناء الصلاة فهذا منهي عنه. شيخ بالنسبة إلى عذرا أيضا يقولون كما سنأتي كما قلت لكم هم يقررون بتقريرات المعتزلة، يقولون بإنكار صفة الكلام، ويقولون أن القرآن مخلوق، وينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. بالنسبة لسنة العصر القبلي أربع ركعة تصلت كل ركعتين مع بعض أو كل ركعتين على حدين؟ نعم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلاة الليل مثنى مثنى، قال أهل العلم وكذلك صلاة النهار، وكذلك صلاة النهار، فكل نافلة إنما هي مثنى مثنى. وما ورد في العصر من صلى قبل العصر أربع ركعات هذا اختلف فيه الحديث بين تصحيح وتضعيف، والذي يظهر أنه حديث حسن. وكمان سنة الظهر نفس الأمر يعني؟ نعم، مثنى مثنى. نعم ركعتين. ورا دخول الأذان غير؟ ورا الأذان قبل الأذان ما العصر؟ لا بعد الأذان. بعد الأذان. نعم. القراءة من المصحف جائزة. القراءة من المصحف بغير وضوء جائزة، ولكن الاستحباب أن يتوضأ. شيخ بالنسبة للنوافل من العصر لا يمسون المطهرون، نعم لا يمسه إلا المطهرون. لم يقل الله سبحانه وتعالى إلا المتطهرون، بل قال إلا المطهرون، فالله سبحانه وتعالى هو الذي طهرهم. فعلى خلاف بين أهل العلم، هل المطهرون الذين طهرهم الله هم الملائكة وبالتالي لا يمسه عائد على اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، أو أن ذلك عائد على القرآن على المصحف ويكون المطهرون هم المؤمنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة المؤمن طاهر لا ينجس، وقال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، وقال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالمتطهرين هم الذين يتطهرون، أما المطهرون فهم الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى عن الشرك، وبذلك يكون المؤمن طاهر على كل أحواله. وهذا ما ذهب إليه الظاهرية في جواز مس المصحف وقراءة القرآن بغير وضوء أولا، ثم للجنب والحائض والنفساء. فذهب الظاهرية إلى جواز مس المصحف على كل حال، ولم يصح أي حديث في غير ذلك على خلاف الأئمة الأربعة. الكلام ينطبق على الحائض أيضاً؟ كلام حضرتك ينطبق على الحائض ولا هذه كلام الظاهرية؟ نعم أنا أرى بما قاله الظاهرية في هذه المسألة، إذا أن أدلتهم أدلة الظاهرية قوية، ولم يصح أي دليل في خلاف ذلك، وكل ما ورد فهو ضعيف. مس الشيخ على الضحايا والقراءة، مس المصحف والقراءة. القراءة؟ نعم. الشيخ النوافل بين العصر والمغرب، ولكن يستحب كما قلنا الجنوب أن يسارع في الاغتسال ويعني أن يتطهر. نعم. وهذا القول هو قول عمر من الصحابة وقول عائشة رضي الله عنها. نعم. نعم هذا يعني الوقت وقت منهي عنه، وقت ما بعد الفجر إلى الشروق، ووقت ما بعد العصر إلى المغرب، فهذا وقت منهي عنه إلا لصلاة سببية كنحو صلاة الاستخارة أو قضاء فائتة أو تحية مسجد، فيجوز أن يصلي الإنسان الصلاة السببية في أي وقت. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، وذهب بعضهم إلى أنها تستحب أو للعصر سنة بعدية، فهذا غير صحيح، وأجاب عليه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى سنة الظهر. شيخ. نعم. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن يشاء. لمن شاء. نعم. أحسنت. أي قبل إقامة صلاة المغرب، إذا دخل وقت المغرب يصلي الإنسان ركعتين قبل صلاة الفريضة، وليس قبل دخول وقت المغرب. نعم. بعد الأذان. نعم. الشيخ من قبل ذكرت الظاهرية، منهم أئمة الظاهرية، أئمة الظاهرية. الظاهرية هم مذهب من مذاهب أهل السنة غير أنهم خالفوا الجمهور في القياس. خالفوا الجمهور في القياس. جمهور العلماء يرون من الأئمة الأربعة يرون أن الأدلة الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الظاهرية يرون أن الأدلة الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع وينكرون القياس. حتى تحاور بعض علماء الظاهرية مع بعض علماء الشافعية في حجية القياس، فقال له الشافعي، ليس الإمام الشافعي، بعض علماء الشافعية، قال له: الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: أرأيت إن عمل أقل من الذرة أيكون له بذلك خير أم لا؟ فهنا سيقيس هو الأدنى، هذا قياس الأدنى على الأعلى. فقال: أمهلني ساعة. ابن حزم ولا واحد من لا ليس ابن حزم، ابن حزم هذا واحد من الظاهرية. فقال له: أمهلني ساعة. فقال: أمهلك إلى قيام الساعة. فقال: أبلعتني ريقي. قال: بل أبلعتك رجلة. يعني ثم انفضت المحاورة ولم يحر جوابه. وهناك حصلت مناظرات بين أئمة السنة والظاهرية في مسألة القياس، ومن أشهرها مناظرة أبي الوليد الباجي المالكي مع الإمام بن حزم، أبي محمد بن حزم. وفي الأخير اعتذر الباجي، اعتذر فقال: يعني اعذرني فإني لم أطلب العلم إلا على أنوار العسكري أو نحو ذلك، بمعنى أنه يشتكي من الفقر ويعرض بابن حزم، لأن ابن حزم كان من الأثرياء. ابن وزير. إيه نعم، ابن وزير. ابن وزير. فابن حزم أبوه كان وزيرا. فيعرض بابن حزم، يقول: يعني أنا ما طلبت العلم إلا بشق الأنفس وكذا، أي بأضواء العسكر، أي إذا مر العسكر من أمام بيته يقرأ يعني على ضوئهم. فقال ابن حزم: وأنت أيضا أعذرني فأني يعني طلبت العلم على مآثر الذهب والفضة. بمعنى أن ابن حزم يقول أن الفقر أيسر لطلب العلم من الغنى. الغنى يشغلك عن طلب العلم، أما الفقر فتتفرغ، تتفرغ لطلب العلم. بس كلام شيختي يعني تشعر بأنه لي وجه يعني. وكانت الحجة في هذه المناظرة، كانت الحجة للباجي، مع أن ابن حزم أعلم منه بكثير. أئمة هذا المذهب، هو الذي أسس هذا المذهب، هو داود بن علي الظاهري، وهو الذي قال بهذا الأمر. ثم بعد ذلك اندرس مذهبه، اندرس مذهبه ولم يقل به أحد، إلى أن جاء أبو محمد بن حزم، كان مالكيا ثم قيل صار شافعيا، ثم تحرر من المذاهب الأربعة وجدد مذهب داود. هو الذي جدده، هو الذي أحياه، وهو الذي أبقاه ابن حزم. إذ أن ليس لداود كتب بعكس ما قام به ابن حزم، فصنف المحلى في شرح المجلى. حرقت كتبه. ونعم، وله كتب كثيرة حرقت، ولكن بقي منها المحلى، وبقي منها الفصل في الملل والأهواء والنحل، وبقي عدد منها. نعم، ويقول الإمام العز بن عبد السلام: ما طابت لي الفتوى حتى قرأت المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم، والمحلى لابن حزم، لأنه هو من الفقه المقارن، يذكر أقوال الأئمة ويذكر أدلة كل إمام ويحاور ويرجح. وكما قيل ويشتم قليل شيخ هذا الذي كنت أقول. وكما قيل سيف الحجاج ولسان ابن حزم صنوان، سيف الحجاج بن يوسف ولسان ابن حزم صنوان، بمعنى أن سيف الحجاج فيه رهق في الدماء وإسراف، كذلك لسان ابن حزم فيه إسراف في شتم الأئمة يا والردود القاسية عليهم. شتم اسم بذلك شيخ صح؟ نعم يأسم هو مجتهد في ذلك شيخ. ولكن يعني ابن حزم لا شك أنه من الفحول المجددين وفي كثير من المسائل يعني وافق الحق، ولكن هو في باب الأسماء والصفات جهمي، في باب الأسماء والصفات جهمي، والله المستعان شيخ يعني يكفر. ولكن في باب الإيمان والكفر سني، وهو من أفضل من رد على المرجئة. نعم شيخ شيخ يعني الأئمة يبتل. شيخ هذا الناس اللي يكفرون، يكفرون ما يكفرون. شيخ لا ما كفره الأئمة. نعم. كان تحدث معي أخ ظاهري فقال لي شيء ما عرفت الإجابة. قال لي أنك إذا أدركت ركعة أدركت الركوع لم تدرك الركعة. نعم. قال لي أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الركعة والفاتحة فرض، فما وجدت ولا إجابة لكلامه. قلت له كلام الجمهور. أحسن. قال لي ما في دليل، أعطيني دليل. فسكت. أعطيك الدليل إن شاء الله. الظاهرية يقولون أن من أدرك الركعة لم يدرك الركعة، عليه الإعادة لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب وكذا القيام في الصلاة. فنقول لهم أن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، و النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما صلى بالمسلمين ودخل أبو بكر من أول المسجد فركع، لما ركع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ركع، دخل في الصلاة وأدرك الركوع، ثم مشى إلى أن وصل إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة من فعل ذلك؟ قال أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد. هنا لا تعد الجمهور على أقوال فيها، لا تعد أي لا تعد إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى، بل إذا دخلت فامشي إلى الصف، فإن أدركت فبها وإن لم تدرك فتقضي. وبعضهم قال لا تعد أي لا تعدو، أي لا تركض إلى الصلاة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها بسكينة. الظاهرية ماذا قالوا؟ قالوا لا تعدها ركعة، أي لا تعد أي لا تعدها ركعة، بل عليك أن تقضي. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، هنا ما أمره بالإعادة ولا بالقضاء، فدل ذلك على احتسابها، فأن أنه حسبها من الصلاة ولم يأمره بقضائها. ومن حيث اللغة الجمهور ردوا عليهم في مثل هذا التأويل البعيد في ذلك. نعم. فإذا هذا النص عند البخاري، عند البخاري. نعم بارك الله فيكم. وقد بدأ درس إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ.